وما نؤخره إلا لأجل معدود. قالون بقصر منفصل واندرج معه من اندرج. وما نؤخره إلا لأجل معدود. قالون بتوسط المنفصل واندرج معه من اندرج. وما نؤخره إلا لأجل معدود. الأزرق بالإشباع وإبدال الهمس وترقيق الراء المضمومة. وما نؤخره إلا لأجل معدود. الأزرق على الوجه السابق بتفخيم الراء المضمومة. وما نؤخره إلا لأجل معدود. الأصفهاني بقصر المنفصل وإبدال الهمس. وما نؤخره إلا لأجل معدود. الأصفهاني بإبدال الهمس وتوسط المنفصل. وما نؤخره إلا لأجل معدود. النقاش بالإشباع واندرج معه حمزة. وما نؤخره إلا لأجل معدود. حمزة على الوجه السابق بالسبك على المد المنفصل.